أرى أن لا يفعل إلا ما جاء به النص، ثم ما جاء به النص أيضا لا يقوله عند العوام. العوام لو مثل قرأت إن الله سميع بصير وضعت أصبعك على أذنك والثاني على عينك توهموا تماما إيش المماثل. ولهذا قال علي بن أبي طالب: حدث الناس بما يعرفون، أي بما يمكن أن يعرفوه، وليس بما يعرفون بما كانوا قد عرفوه من قبل، بل المعنى بما يمكن أن يعرفوه ويتصوروه. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فمثلا لو قرأ إنسان إن الله كان سميعا بصيرا ثم وضع أصبعه على أذنه والأخرى على عينه أمام العامة لا يستقيم، فكيف يأتي إنسان ويعمل حركة لم يفعلها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما الذي أدراه أن الحركة كانت على هذا الوجه من الله عز وجل؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.